أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. تؤجل من تشاء من زوجاتك في قسمها من المبيت وتضم إليك من تشاء من زوجاتك، وإذا رغبت في من أجلت قسمها من زوجاتك فلا حرج عليك في ذلك، وذلك التخيير أدعى إلى سرورهن وعدم حزنهن ورضاهن بقسمتك بينهن، والله يعلم بما في قلوب الرجال من حب زائد لبعض الزوجات دون بعض، وكان الله عليما بما في القلوب والضمائر، حليما لا يؤاخذ العصاة حتى يعرض لهم التوبة، ولا يعاجل بالعقوبة حتى يقيم الحجة. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يباح لك أيها النبي أن تتزوج فوق ما عندك من النساء، ومن كانت زوجة لك مما سبق ذكره من النساء فلا يجوز لك فراقها واستبدال غيرها بها ولو أعجبك جمالها. وأما ما ملكته يمينك من الإماء فالأمر واسع، فالاستبدال والفراق، وكان الله على كل شيء رقيبا، يعلم الخفيات ويطلع على النيات، ولا يعزب عن علمه شيء من الكائنات. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يا أيها المؤمنون الطائعون لربهم المتبعون لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا تدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن لكم لتناول الطعام غير منتظرين نضجه، ولكن إذا أذن لكم فادخلوا البيت، فإذا تناولتم الطعام فاذهبوا غير مستمعين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، فإن انتظاركم للطعام وتنصتكم للحديث يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويضايقه، فيستحي صلى الله عليه وسلم أن يأمركم بالخروج من بيته، ومن حقه أن يفعل، ولكنه لكريم شمائله لم يقابلكم بذلك، والله لا يستحي من توضيح الحق وإظهاره وبيانه. وإذا طلبتم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة من أواني المنزل ونحوها، فاطلبوها من وراء ستر بعدا عن الريبة وسلامة العرض، فهذا أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الواردات التي تقع في نفوس الرجال ونفوس النساء. فالحجاب طريق العفاف والحشمة ووسيلة للطهارة، والرؤية سبب للفتنة. ولا يجوز لكم أن تؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لكم أن تتزوجوا نساءه عليه الصلاة والسلام من بعد وفاته على التأبيد، لأنهن أمهات للمؤمنين، ولا يجوز للرجل أن يتزوج أمه. إن أذيتكم للنبي صلى الله عليه وسلم أو الزواج من نسائه بعده إثم عظيم وجرم كبير عند الله عز وجل. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تظهروا أمرا من الأمور أيها الناس بأقوالكم مما فيه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تخفوه في قلوبكم، فإن الله يعلم ما خفي وما ظهر، وما أسر وما أعلن، وسيجزي كلا بما فعل.